يكون الأصدقاء الأجانب الذين زاروا بلادنا إن أبناء كوريا هم أصحاب كل السعادة الذين لا يحسدون على شيء في الدنيا. قال رئيس الوفد الأوغندي لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية إنه تلقى انتباها عميقا من حقيقة أن كوريا حزبا وطاولة تعتني بالشيوخ والأيتام وحتى المعاقين كل الاعتناء والمسؤولية، وإنه عرف جيدا المعنى الحقيقي لمناداة الشعب الكوري زعيمه أبا وحزبه أما. وأكد رئيس وفد المتخيمين الناشئين الروس أن القائد المحترم كيم جونغ أون يحتضن أفراد الجيل الجديد في حضنه الرؤوف ويربيهم كتعائم المستقبل، وأنه أحس كل الإحساس بأن تلاميذ الكوريين لماذا ينشدون أغنية نحن أكثر سعادة في الدنيا بصوت عارم من خلال حياة تخيمه في معسكر سونغدوون الدولي لرابطة الناشئين. ونوه فرد وفد الاتحاد العام لشكيلة في بيرو أن النساء والأطفال يصبحون زهرة ومالكا للبلاد في كوريا حين يصبحون ضحية للتمييز الاجتماعي وشتى أنواع العنف في البلدان الرأسمالية. وقال رئيس المنتدى الألماني المناحد للإمبريالية إن المثل العليا للبشرية تتحقق في الواقع في كوريا بلاد الشعب الحقيقية، وأشاد بأبناء كوريا على أنهم أصحاب كل السعادة الذين لا يحسدون على شيء في الدنيا.